بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. أجر كسيكتان هاد بو جمعة باغسلك أجر كسيكتان هاد بو جمعة باغسلك. طبعا فليغتسل، يغتسل فعليك مضارعة، لامي أمر شو تسري بويا بو أمره. أجر شي فعلك أبو أمر بلان فعليك مضارعة، يعني مضارعك بو أمر، أمري بيغمريش صلى الله عليه وآله وسلم محل خلاف أصول كان أصل تيايا بوشيا أويك أقرب وأصح إن شاء الله أوتاني أصل لأمري بيغنبر عليه الصلاة والسلام بوجوبة، إلا مقر قرنيك صرفك بدليلي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهاب دليلي: لو قلت نعم لوجبت. وتي آية همو صالك واجبة، وتي أقر بلين بلي واجبة بهمو صالك. يا يعني نو حديثي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لبرأ ونبي قرس بيل سر أمتكم فرمان بي أكردن لقل همون وجكا سواك كان. إذن أمركي وكأنه بواجبيتي بوي أمري بيناكا، فبويا أما ظاهركي ولا قرين أوسا بابين سر أوي آية لبين مذاهب كان وعلماء كان لم باروا شي وتراوا لم باروا دو بوچون من هي بلكو سيان دواني مشهورة و يكي كانش قولي جمهورة قولي جمهور جبريتيل قولي مالكي كان وقولي جديد شافعي وقولي إمام أحمد وقولي حنفي كان كفي أنواع غسل جمعة السنة كي مؤكدة يا سنتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قولك دوم كقول قولك ترك قولي دوما بريتي لوي غسل جمعة واجبة كقولي قديم شافعية روايتك لإمام أحمد وقول ظاهر كان وهنيك جرنوا وكو روايتك لمالك و كومالي كيتر العلماء وفقهاء مذاهب كان أم مذهبين البجاردوا مذهبي السيم مذهبي تفصيلة كهن يقلى فقهاء مذاهب كان هل ينبجاردوا أمس مذهبي ابن القيم لكتاب زاد المعاد باسيك مذهبي سيمش مذهبي ابن تيمية وغير أولى أهل علم أو جوتاني إنسان بوني أهات بيوستي بخوش وردن بود الحقي واجبة بوني نيهات بيوستي بينبو در حقي سنة در حقي سنة أما أمسي قولي بينو بصر حديثك كفروي فليغتسل أمرك بو وجوبة آية هيج صارفك يا أم أمر صارفك يعني أمرك لا دا لو وجوب وبو استحباب لو واجبيتي وبو سنتيتي بلي أو أنا لن بلي هنيك صارف معني لو أنا باسي شوار بين صارفك لا أسناي حديثك أنا بحول قوة إخوة أتمخز مدو حديثاني أما جي بيكا وبيتندلم أما صارفك يا أما صارفك يا بلام لو أني ترك باسينا كهلم حديثية غسل الجمعة كحديثك دوائما يا حديثي بسعيد خدري واجب على كل محتلم والطيب والسواك بون لقل سواك ألين ناكري اشتيق لقل واجب عطف بكري بواو واجب بيوكو قرطبي عليه فالسواك واجب نية بون لخوداني جو واجب نية لقل غسل جمعة شهيناي كواتا واجب كإيرا بريتيا لويكا أكد تأكيد لسر كراوة جخد لسر كراوة إنساني مسلمان أنجامي الداباش دواي قران وسيكدن وبشكنين خو عالمة تبارك وتعالى وسيب بلغكان يعني كي شك وقمان الدنيا كإجماع يعني لسروي مشروعة كاري باشا خوش وردن بلام سيري أو أسبابانا أكي لبيناوي رسولي خواهي فرموا بون من الحديث أبو داود أتوه صحيحشة أفرمي خلق لسردمي بيغنبر عليه الصلاة والسلام أهاتن إيش يعني كرت خلقه كيسم موظف معاش ولم لما نميزه كرسي دانيشا فلاح كارو كسابة جولة جولش بكي كارو كسابة فلاحت بكي آرقكي جلو برقا كانش يعني خريبو أو سأهاتنو كالبالي آرقيا يعني نكردو كالبالا كان يعني أو جلو برقا نبو بوني دركت لأنه وتكان قمصلي يقهبو لخوري بزن وابزانم كرابو باران بباريايا ركبون نازم بيت بريتانيا أنا ركبون حيواني درك الباران بدالي فهني جلو برق هيا كاتيا آرق دايلي بون دركا أوانش لو صحا أو صحابة برزانا جلو برقا كانيا للصوف و كاتيا كوا باران باري و يا بابلن كاتي آرقيان كردوا بر جلو برقا كيان كوتوا لاشان بونيكي لوا هاتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام هاتا مزقوتوا هسي بابونكا كرد بو يفرموي غصب كان أو عبد الله كوري عباس كخوي باسي أكا لسر دمي أو مثلا جلو برقا كان قماشا كان خلق كرانا وبسر بلاتانا وبجيوي خلق خوشتر بوجياني خلق كراوة أو نبوك لو سردمها بو هربويا هنيق لصحابش لفقهائش لصحابش وزورك فقهائش وتيانا وأمرانا بوشيا بوجوبة وهني كتريان هاتن تفصيلا بيدا وتيان بوكسك حالي وكو أو بيك رسول الله باسي كردو مسألة بوني بيا بوني عرقي بيا إلى آخره لو اشتانا با غصر بكا على كل مناقشيك لبين فقهاء وقصها لقريت قصها لقريت أوانيش مثلا كومولا دليل يعني هيك وآسان بالناندري بولنا أقل أم حديثانيش اللي لادي رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام همو حفتي غسل واجب لسر المسلمان حفتي جاري دي حديثة كانش باسي جمعيان كردو وكأنه جمعة حق بلسر المسلمان خوي بشوا فإنساني مسلمان جمعة نشخوي نشوا كي خوي بشوا لجمعة قنجاو تريبو مسلمان خوي بشوري خوي باكاتوا همو جياني باكاتوا متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسل جمعة واجب لسرهم بالغبويك لسرها مو بالغ بويك متفق عليه محتلم يعني بالغ أفرمي والمراد بالوجوب نوية فرمي رحمه الله وجوب اختيار مسي وجوب اختيارية كقول الرجل لصاحبي حقك واجب علي يعني واجبك اختيارية يعني حق بسرت وعالي براسي حق وابكي بو معناينا كواجب لسرت يا كسك بكسي علي حقي تو واجب لسر من بو معنانا واجبه إجباري اختياري خوي واجبي كل دولة سر خوي أو تأويلي أم موضوعك وكوت مع سلك مسألة خلافية والله أعلم إنسان سر بيني وسر ببا وبلغ كان بيني وحمي تماشى بك ضلي أقرنا أقرب لي واجبة ضلي أقرنا أقرب لي واجبة وكوتون بلي السنة وكو چون بلي السنة بال پشتي كي زوري هي اقوال علماء كي زوري بي نص كان قال لي مساعده يكن بلام وكو ادب كرسول يخاف فرميتي واجب على كل محتلم با شي بلي بمسلمان بلي غسل جمعة بكن بلي غسل جمعة بكن بتايبتي كسك بيستيتي فبويا قولك ابن تيميه قولك ابن تيميه هستكي أعدل الأقوال ما مناوند زور ما مناوند ولا قل نص كان مقاصد كان يكاك ليتوا خي ورجع عالم ترى جل شأنه عن سمرة وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت كي الرجي جمعة غصلي كردوا فبها ونعمت يعني نعمة الخصلة والفعلة هذه المخصوص بالمزح أو براسي كاريكي زور شاكي كردوا أو كار شاكا أو تاني فبها ونعمت ومن يغتسل أمد زوجها ومن يغتسل فالغسل أفضل كي غسل يكر غسل باشته نعم حديثك حسنة وكو شيخ الباني فرمي رحمه الله فرواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أفرمي أقر غسل يقر غسل باشترا أما يكي كدر لبلغة كانيا بلغي دوميان أوي سعيد خدريبو فبها ونعمت أوي واجب على كل محتلم متمنى فرمي والطيب والسواك بلغي سيميان أو خدي روداوك كفرمانك بوجوب بهوي بوندر شو بوي واي فرمو عليه الصلاة والسلام وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر هركس يخوي بشوا حتى بي كلاب لخوي بدا ويدهن من دهني وسيك ويتطهر ما استطاع من طهر تابيك لخوي باكاتو أهل العلم فرمن ألي رزوش تروت الجيريوة يتطهر يتفعل نينو قرسن إنسان مو لخوي كاتو جمعانا لبرم حديث علماء في المسجد الجيريو إنسان جمعانا مو زياو لخوي لا داو موانيك لا أبرين نينو كي خوي بقري خوي بشوري نقعو كردنا خو حرخو يتطهر يعني لفكه وصابون خوي بشوا بجواني أمش بيتنا الله إسلام بايخي زوري بباكو خايوني داو باكو خايوني لايتو الدين قد الرابورت يقد بيني وتخالى سر باكو خايوني مسلمان كان خوز قال لي يابانا بيوتا روجي بينجر دسو دمو شاوي أنا شور نقاتي أنا شور جوان باكي كان وحفتة يغرج ملي باشي وكان أو سابز بزي خلق يسي ياباني كان شون بلام شون كمسلمان كان بس يعني طبعا ما تجي يا ويك لديني اوان اوهم خرافيات و بدع و ناشرعي و لا ري و اوش ثاني انت يدا واینیش نیه، بسیج نکری. ولی املا اسلامه جوانی کانیشی آشکار نکری. لیون ناشنی نکانیش در نخرین. جسی آم مفارقه آم مقارنه بکه بزن چنی کن بین. که لوچی آگادار من لما ول امریکا ل امریکا هزاران منال لاین کلیسا و کلیسا دزیریجان کرده اتسر ملفیکا نیو قرن شر را و تو سیاسی کانی امریکایی شر نوا عشق لاینک فبویه ناشیری نکانی خواین شر نوا عشق لاینک یه مدت جوانی کانیش من در ناخری جوانی کانیش من چه جای ناشیری نکامل نو هر مپرسا ملاک پای کلاری دانه دانه لطبل و باق و همه دنیا بیبیسی. اگر نیکرد بیه باید درست کن. اگر کرد بیه تیو بچوک بیه فوی پیا کن و جوری کن او. اگر جوری بیه بلاو نبی بلاو یکن و عشق رای کن. وای کرد وای کرد. انجا سی بیاق دان که با پاکو خوانی. چن بیاق با پاکو خوانیه ده. و یدهینو من دونی رون لخوی بده. اوسار رونی چون بکاری هنر. رونی نیانا عتلی انتیا کلا کرد. أو سعترکان دهم بونهم عتلو هردوکی. أو يمس من طيب بيتي لعتلي مال خوي هنگ العلماء فرمون عتل و استعارة نیل بدال خوي. لمال خوي عتلي چی بلو بدال خوي. ثم يخرج. باشند در چه؟ همش خوش براسی. هتی تلای آو که بونی یک جیاز، آو که بونی جیاز، آو که بونی جیاز. بعکسی آوی همو یک بونی لیبی. آو لوا کبرد بیسی، آو لوا کبرد بیسی. بعدی که بونی کی لیبی؟ رنگ او رنگی بون. او جمع بونی گلو گلایی بی، هر کسی او رنگی، هر کسی او بونی، تا آونیت را جوانی که، آونیت را جمع بون خوش که، ثم یخورد، باشند در چه؟ فلا یفرق بین اثنینی، دو کس لیک جان کات او، ثم یصلی ما کتب له، آونی خواب و نصیت است که دنیوش، ثم ینصیتو بیدن به، اگر تكلم الامام لقل امام دستی کرد قصه، ایلا غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى إلى لبيني أو جمعة بو جمعي دهت وخالي خوشبه رواه البخاري بخاري روايتي كردوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة كل روجي جمعة غسل جنابيك. طبعا حديث فائد زوري تدايا لو أنا مثلا جانا كرنو يدوكس نارت بيني دوكس ودانشي کسال ناسی لجیکی دانیشی، هر و ها نوجکی، هر و ها قصه نکردن پیوسته با قصه کردنی امام و کی امام داوزی لسر میبر، کی امام دانیش لسر میبر، قصه نکردن پیوزنیه با و انجا سیف فضل کی که حتی هفته داد تو خالی خوش بی. کوتام بالقیل استروی کسی آمین کرد فضل کی دزن نکوی لی خوش منک جمع قیل استر کوتوه بس فضل کی دزن کوتوه و عن نبی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة هر کس غسل جمعة بکه غسل الجنابة یعنی غسل و غسل جنابة بکه یعنی غسل و غسل جنابة بکه ثم راح في الساعة الأولى باشن لساتي يكم بالرواء فكأنما قرب بدنه وكوايا وشتريك كرب تخير أما بلقي لسروي كبرستريني قرباني وخير جيا وشترى شكو وشتري خسا بيشي مانغاو مرو ومريشكو وهيلكو خسا بيشي همو يعناو ومن راح في الساعة الثانية كلا ساعتي دوم بروا الساعات لشرع بيستان وتيان ساعة لحديثه آية كان يعني ساعتي كي دياري كراوي روش يا الشو ساعتي كي دياري كراو أو ساعة دياري كراو كان بيستم هنيك أهل علم تقدير يعني كير با تشلو بينش دقة تقريبا الله إني تلب تشلو بينش دقة كم تل بيناو تل ساعة نك تشلو بينش دقة بي لای کم کی چلو پنج دقیقه. ما بس نقلم حدیث بس نه لهمو حدیثه. یعنی ساعت زبانی عربیه بتقديري امره لا 45 دقيقه كم ترنيه خوي بو خوشي بتي له ساعتي كات ساعات ونيو دو ساعات ساعاتي 45 دقيقه 50 دقيقه يعني بتي له ساعتي كات بس عاده يعني ساعه بتي له مدتي كي لو ششنا افرمي فكانما قرب بدنه هل كسك جلساتي دوما بروا فكانما قرب بقره وكوايا ما غايك كتبت قرباني وخير وصدقه هل كسك جلساتي سيما بروا فكانما قرب كبشا اقرن وكوايا بلاني كي شاخدار وتي شاخدار بفضل او وكانه بلاني شاخدار باشتر بلا غير شاخدار بقرباني ومن راح في الساعة الرابعة كلساتي تشوالا مبروا فكانما قرب دجاجة وكوايا مريش كيكر بيت خير أمش بريتي لو لا تحقرن من المعروف شيئا حجله معروف وخير بكم مزانا ومن راح في الساعة الخامسة كلساتي بينجم الرشد فكأنما قرب بيضة وكوايا هلكي كيكر بيت خير فإذا خرج الإمام كإمام درشو حضرت الملائكة يستمعون الذكر فريشتكان أمادا بالبود الذكر يعني بخطبة متفق عليه قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة صفتي وك صفتي جنابة بمعلقة كي لا يملك خير مسيوتي والحمل على الظاهر أولى يعني شيء الحمل على الظاهر أولى يعني قريت النووي يقول من يغتسل الجمعة غسل الجنابة يعني شيء يعني غسل جمعنا كغسل جنابة بك يعني هو ظاهرة والظاهرة والحمل على الظاهرة ولا يعني شو الحمل على الظاهرة ولا أجر ما بس أو قولي هنيق لفقهاء جبي أشو راحي حديث لا حديثي ليرا نهينا حديثي كمان هي كبي أغمر يخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام تاكل تاي حديثك لشرحي غسل واغتسل ألين غسل يعني غسل خاتسر خيزانك معلوم خو يعني شي يعني غسل خاتسر خيزانك غسلي خوشوردن بخاتسري واغتسل خوشي بشوا يعني هم غسل خاتسر وهم خوشي بشوا أو سابين أم معلقة لا يمنك عليه والحمل على الظاهر أو لا بي وايل يبقي نقصه من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يغسلك لا شي شي قرانة شكرا غسل غسل خزانك غسل شي أبي غسلك أو غسل جنابك له وجه بلام ظاهرا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ما بس في صفتي وغسل الجنابة والله أعلم شو حديثة غير تشاهدين لسالة مسلوبة على شتي تدابون من بس نجي استخاراك على دور كاتي غير فرز هي نجي تنا دور كاتي هي استخارة بس دز نجي ترى كفرنا دز نجي بقري وضوءه للصلاة فيتوضأ وضوءه للصلاة دز نجي قري وقت شون بنجي دز نجي قري فبوي الشواهد يقصد زور لشريعتها هل حقودي حديثة كان كمقصدي شيئا يتوضأ وضوءه للصلاة يعني يتوضأ وضوءا كوضوء الصلاة ليش بها ما شيئا يغتسل غسل الجنابة يعني يغتسل غسلا كغسل الجنابة هذا هو الصحيح والله تبارك وتعالى أعلم وعنه لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال بس الرجل جمعي كروتي فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم ساتي كي تدايا هيج عبدك مسلمان يوافقها هني كلن درزني بلا الريكوت سيكا يوافقها يعني الريكوت يعني الريك كهيل قال أو ساعتيك دعيت يا جلايا يعني تولى ساعتك دعابك بل أو ساعتك دعيتك يعني الريك كهيت يعني قال صدفة دروزي صحيح مسلمة توا قال فصادفته يصلي أو غيره لا مسلم غير مسلم وشي صدفة بكاراته فدائما ما قيتي بك لناوي لحرامة لجائز نيا خذ بباريس حتى لا يهني خلق سمايت دوين يتخذ زورش لخلق منعكي أو منكي نكي نكي بكي أو يترتوب بعشتري حتى الزياتر أبي أبي أبي أو يترتوب زنتو خرابتري حج لم دو قيد صحيحني هركسي حلال وحرام مكاني وك حلال وحرامي بيغنبر بي عليه الصلاة والسلام أو طواب هركسي حلال كرد نكاني برازي كردني خلقه أو حرام ولا تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام يتفتروا على الله الكذب ويدروكم بنا إخوة هل وها شون خرابشة بل أما حرام أو حرام أو حرام بلكو شيخ العثيمين رحمه الله قوليك الله شت حرام كردن لخلق خرابتر لشت حلال كردن بو خلق بو شكو أصل حلة أصل الله حلالي بي وله وجه قصك له وجه أصل الله اشتغان حلال بيت ولا خلقي حرامك بيت شد دليل حرامك أقر شي هل كان خراب براسي هادو كان خراب اي بجنيه تو بزانيشتك حرام بو خلق والله لبري خلق بيان ناخوش بلي والله حلاله ما قنجي تو زاني حرام شنو اللي بي بخلق الله حرام فبوي منهج تان منهجي في غمر بي عليه الصلاه والسلام منهجي نبيش عليه الصلاه والسلام منهج الانبياء ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما لبين دوشتا قد سر پیش کد نکردو یکی کان بکا الا آسانکان کردو بس تاوان نبو بی آسانکی کردو بس تاوان نبو بی فبوی همیشه من هشتان ام بی حتی وکو کرا بلای حلال علی حلال بس دجی نص نبیتا دجی نص و اویتر وستانی اوستی عمر آسا اوستی عمر آسا رضی الله عنه أفرمي هل أبي هريرة وأبي غمري خواه فرميتي باسي رجل جمعي كردوا فرميتي ساعتي كتير دايا هيج عبدي كي مسلمان دعاكي بل أو ساعتا ناكوي ريك ناكوي ساعتكي أو لغل أو ساعتا إلا خواهي قولا أوي بيدا كداوي كردوا أنجا سيكن وهو لا ما أكري حالي بجمليك حالي بي وحال كونه يصلي وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا ببيو بيو نوشكا لو تقول لي باشا دوين يجي عسل مكروهني نوشكي نهي لنا كراوة ويا وانيا واحد أي شون قائم يصلي أبي هريرة أم حديث عبد الله كوري السلام وهاته طبعا برسالة عبد الله كوري السلام قال لي وكاتن يجي تيانا كري قال لي أي صلاة يعني دعاء قائم يصلي يعني يدعو أبار شكا خوي كاتك كاتي شيئا كاتي دعائي إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه الله بدس أعمى شيء كلك سأتي كما زورني أمش بلقي لسلوك أبي إنسان بقوازيته بدعا كرن ويقول موفق ما كبر الرزامن يخوي متفق عليه وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة ألي عبد الله يكوري عمر بأبي بردة أبي بردة يكوري أبي موسى أشعري عبد الله يكوري قيس ألي هيتش بيستو لباوكت ولا موسى أشعري لباري أو ساتي دعايت يا جيرايا للروجي جمعة الله يتنبلي يعني أبو بردو تويتي سمعته يقول يعني سمعت أبا موسى الأشعري يعني سمعت أبي وتويتي سمعت رسول الله قوم لبي عمر بن صلى الله عليه وسلم شن سلسلة مباركة سمعت سمعت سمعت باب لكر حديث لبسو فأقرنجا باوك حديث لكرخي خوي ببيسي كر حديث لباوك خوي ببيسي نك أفلام كان اللي هو ببيسي نابد كابرة تلفونك والله لقل خيزانك ما يعلى والله لدم ميواني داني شتوين وا والله دم دم من بدرز بقى سيف فيلمي أكين سيف فيلمي أكين نابي برام من على كان تربية خلابة بندوا يوسف في المكان خويا نهاري اللي هل صاوى قال خلق بدروشتك تو تازه هشتی هاتو تو جاره بلکو هشت نادو یشت هر خوتوی خوی نه ولی اندی هال صاول اند مرو انفل معنا خلا خورا بکه کی اگه تن لیب ولگال ترکیا وضع که آوت تو زی شلاقیا لگال ترکیا راپورت کان تن بینی که که انفل فلم ترکیا نظور ولله مجتمعی خراب کرده آوزه زانیه طبعا نما پیش جهر زانن پیش جهر زانن ای باش پیش جهر خلقی ولی نکرده بو عبر قصی پاک کی کرده دبر کی داله پاک که آوزه هوش نه که ولله فلم ترکیا کان خراب نخلا خراب تازه مجتمع تانگواری کلو پلی خلق تانگواری يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة وتي كاتك بريتي لوي دا إمام دا أنشي حتى أكون نشتاوي رواه مسلم أم حديثا يكيك لو حديثاني لصحيح مسلم كصحيح مسلم باشتن كتب دواي قرآن لدواي بخاري طبعا لو حديثاني كعلماء قصين لسري كردو لو أنا دار قطني للإلزامات وتتبع بس أم حديثا أكاو دريجيشي بيضا ولسري شيئا ومسلمي في إلزامك كأم حديثة ضعيفة و وظاهري جدرك والله ولا محدثك قصي لا سربي البويا كوملك العلماء ما ينبردوا أقل شيء نووي لشرحي مسلمة على محدثة صريحة وصحيحة وبيور بيجيري بأم ساعاتش أو ساعتش ترجيح هذا والله محديثي كتير ثان بيها بلام بسال أو ساعتك دعائتي يا جلاية لسوين نسائياتها بس سندك ابن حجر فريمة صحيحة وحسنة وألبانش صحيحة هي ناوتي رحمة الله عليه أفرمي للروجي جمعة ساعتك هيا هيج عبديك لو ساعت دعاناك ونابارتوا إلا أخوة يوروبية دا او جبريتي لدوين يجي عسر كواتا دوين يجي عسر تا اكو خوال اوابون بريتي لا شي بريتي لا كاتي قرابوني دوعة فالتمسوها اخر ساعة بعد العصر اخر ساعات دوين يجي عسر يعني لدوين يجي عسر بلو كوتا كاتكي بلو نزيكي خوال اوابون لو كاتا دعاء قرائي ان شاء الله تبارك وتعالى آخر حديث عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة لباشتين رجكانتان رجي جمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه صلواتي زورم لسر بدن لسر لسر في أغمر إخوة أفرمي صلواتي زورم لسر بدن فإن صلاتكم معروضة علي صلواتك أنت دخريت الروم بشان أدري أربي لحديثك أفرمي أخبر قالكم الله فرشتي لسر أزا أقر سلام صلوات أمتك من بيقين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فبويا صلوات أقات في أغمر عليه الصلاة والسلام ما أنت ومن بالأندلس إلا سوا ليلة بالأندلس بي للاي كعب بي يعني للاي روضي شريفة بي إن شاء الله تعالى وكو يقواه وصلوات أقات في أغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم فرمي رحمه الله باب استحباب سجود الشكر أمان بدر سدهات به ربي خويا كان داوي هو كاركاني اللي خوشوني خوت اللي كاين هو كاركاني نزيق بونو لخوت وكاركاني عفو لي بردي بل رحمته رزمني خوت بمان بي نمان كيتا تانا وتشري دمي دجمنان وحسودان ونحزان يا ربي خويا كان هدايات من دي بسر او رقا حقي هدايتي في غنبلان وصالحين وصديقين وشهداء داو بسري حق ما نشان دي مان كيتا شون كوتوي نا حقي ما بيشان دي وما اللي بكي خوماني اللي بدور بقرين يا ربي خويا كان برحمه فضلو مهرباني وكرم ديدا بارينو هل كسي خير وخوشي بولات من دوي موفقيكي هل كسي شر وخرافي بو دين وجيني خلقي مشغولكي بشري نفسي خويا شر وخرافي لكولي خلقي توا بفضل ورحمة مهربان لدى بارمو يا ربي شفينا خوش كان ممدي هل كسيك يشو مشاكليك يا بوي عساني كي يا ربي أوي منالي نابي منالي صالحاني في بخشي يا ربي خوايا نوي خزانك كي خلافة بوي تاكي كي أوي منالك كي خلافة صالحاني كي أوي بياوك وميردك كي خلافة يا ربي تاكي كي تو إصلاحي كي تو باشي كي لما ببوري لما بيتو بلا يخد بآخر خيرين به يا ربي خوايا نما بيتو بلا يخد بآخر خيري ونبي بإسلامتي ونبي بمسلمانتي ونبي ظلما فوق إلى اسم سلمانان غل وحقد ورقوكين نخيت ظلمانه بل هم فربا مسلمانان أهل إسلام والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد